زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من جود عبد الله بن عباس أنه أرعى رجلا من الأعراب إبلا فأسمنها وردها كأنها قصور أو عذارى حور، فقال: كيف تراها؟ قال: تسر الناظر وتخصب الزائر. قال: فإنها لك ولك أجرك. فبكى الأعرابي فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي ظنا بهذا الوجه أن يعفر في التراب. فقال ابن عباس: هذا القول أحسن من قصيدة. قيل لعابد: أمن أطال في القنوت أحسن، أم من أطال في الصلاة، أم من أطال في السجود؟ قال العابد: بل من أخلص فيها. وقيل لصوفي: أرفع اليدين في الصلاة أفضل أم إرسالهما؟ فقال: رفع القلب إلى الله تعالى أنفع منهما. وقال بعض العباد: أضل عباد الله من يسأل حاجة غير الله. وقال الفضيل بن عياض الصوفي العابد: قال إبليس: يا ربي، الخليقة تحبك وتبغضني، وتعصيك وتطيعني. فقال الله سبحانه: لأغفرن لهم طاعتهم إياك ببغضهم لك، ولأغفرن لهم معصيتهم إيايا بحبهم لي. الطرق إلى الله مختلفة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أحب ثلاثة لا يحبهن غيري: أحب المرض تكفيرا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب الموت اشتياقا إليه. فذكر ذلك لابن سيرين فقال: لكني لا أحب واحدة من الثلاثة، أما الفقر فوالله لا الغنى أحب إلي منه، لأن الغنى به يوصل الرحم، ويحج البيت، وتعتق الرقاب، وتبسط اليد إلى الصدقة. وأما المرض فوالله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وأما الموت فوالله ما يمنعنا من حبه إلا ما قدمناه وسلف من أعمالنا، فنستغفر الله عز وجل. من الأبيات التي تدعو إلى الثقة بالله والاستعانة به قول الشاعر الحكيم: استغن بالرحمن عن خلقه تغنى عن الكاذب والصادق، واسترزق الرحمن من فضله فليس بعد الله من رازقي، من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق، وظن أن الرزق في كفه زل به النعلان من حالقي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.